بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. وقد أوصلنا الله تعالى إلى الحلقة 48 بعد 100 في القصيدة 60 عند البيت 9. قال المتنبي: ذكي تظنيه طليعة عينه، يرى قلبه في يومه ما ترى غدا، وصول إلى المستصعبات بخيله، فلو كان قرن الشمس ماء لأوردا. لذلك سمى ابن الدمستق يومه مماتا، وسماه الدمستق مولدا. سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثا، لقد أدناك ركض وأبعدا، فولى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعا، ولم يعطي الجميع ليحمدا. عرضت له دون الحياة وطرفه، وأبصر سيف الله منك مجردا، وما طلبت زرق الأسنة غيره، ولكن إن قسطنطين كان له الفدا، فأصبح يجتاب المسوح مخافة، وقد كان يجتاب الدلاص المسردا. طيب، شو قال؟ ذكي تظنيه طليعة عينه يرى. يعني لو وقفنا عند ذكي فهي خبر لمبتدئ محذوف، فهو يصفه بالذكاء فقال هو ذكي. فإن أكملت بدأت بجملة جديدة ستقول تظنيه طليعة عينه، يعني إيش؟ ما يظنه كأنه ما يراه. طليعة عينه، الطليعة هي أصلا المقدمة أو الجزء من الجيش الذي يطلع على أخبار العدو، يعني من خلال الاستخبارات إذا جاز التعبير، فيجمع المعلومات فيعود بها إلى قائد الجيش. هذا الطليعة، المقدم من الشيء أو الذي يطلع على الشيء. فقال ذكي تظنيه طليعة عينه، ما يظنه هو كأنه الذي يراه، الذي يطلع عليه وتراه عينه. أو ذكي تظنيه، يعني مفرط في الذكاء، فظنه ذكاء، فما يظنه أو ما يعتقده أو ما يتوقعه هو من ذكائه وهو قائم. فتصبح ذكي تظنيه، يعني تظنيه ذكي، أو تظننه بالأساس، تظننه طبعا ظن الشيء فتظنن به، يعني فتظنن المصدر، لكن يعني كسر النون وأتى بها بعدها بالياء، يعني تسهيلا ولأجل الوزن الشعري. فصار ذكي تظنيه، يعني تظنيه ذكي. وصارت الجملة الأخرى الجديدة طليعة عينه يرى. فطليعة عينه حين تطلع عينه على الشيء لا يرى ما يراه فقط أو فحسب أو ما هو قائم أمام عينيه، إنما يستشرف المستقبل، يرى ما تراه أنت غدا، فهو يسبقك دائما بخطوات، بيوم أو بأيام أو بسنة أو بشهور وهكذا. قال ذكي تظنيه طليعة عينه يرى قلبه في يومه، يعني هذا الذي يراه ويتوقعه ويستشرفه نابع من قلبه ليس من عينه، لأن العين لا ترى كل شيء، والعين تخدع، وليس كل ما تراه حقيقة، ولا يعني تتكئ على كل ما تراه، فقد ما يكون ما تراه وهما وليس هو ما تراه. فقال يرى بقلبه، فكأن قلبه يعني فراسة المؤمن أو نور الله تعالى ألقاه وقذفه الله تعالى في قلبه، فصار يرى بقلبه ما لا يرى الآخرون بعيونهم، بل ما يراه الآخرون بعد زمن، فكأن الله أطلعه على جزء من هذا الغائب أو الغيب عن الآخرين. ذكي تظنيه طليعة يومه طليعة عينه يرى قلبه في يومه ما ترى غدا، يعني ما تراه أنت أيها الكائن العادي أو أيها الإنسان أو أيها المواطن، أو فهو مختلف تماما، يعني جعله إيش؟ متصل بالله، له أسرار كما يقولون، قدس الله سره وهكذا. طيب، ثم قال في البيت العاشر وصول إلى المستصعبات. ووصول على وزن فعول، ووزن فعول في اللغة العربية غالبا أو دائما هي صيغة مبالغة، فهو كثير الوصول إلى المستصعبات. شوف اللفظة كيف قال مستصعبات، يعني ليست الصعبة، فلم يقل وصول إلى الصعب أو إلى الصعاب من الأمور جميع صعب، قال مستصعبات، فيها شدة، يعني صعب مركب وصول إلى المستصعبات بخيله، الأداء التي يصل فيها إلى الصعب أو المستصعب أو الشديد الصعوبة من الأمور هي خيله، إذ إنه بهذه الحرب وبهذا الغزو وبهذا الجهاد والقتال وبهذه الخيل المعقود في كما في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يصل إلى الأمور الصعبة جدا. وصول إلى المستصعبات بخيله، ولا يقف أمامه شيء، فهو يعني يجتاز كل صعب ويهزأ بكل مستحيل. فقال إيش بعدها؟ أورد مستحيلا، يعني بالغ في هذا المستحيل، لكن سيف الدولة لا يقف أمامه شيء. فقال فلو كان قرن الشمس ماء لأورد، يعني فلو كان قرص الشمس أو وهج الشمس ماء، وماء في السماء، لأورد، يعني لأورد خيله وورد على هذا الماء وهو الشمس في السماء، فصعد بخيله وبنفسه إلى السماء فورد إلى الشمس، أو ورد الشمس كما قال الله تعالى ولما ورد ماء مدين، فورد فعل متعد، ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هن لأورد أي لورد ماء الشمس لا ماء مدين، فماء مدين كانت في الأرض وماء الشمس في السماء، وأورد خيله هذا الماء وسقى له ولخيله. فهو يريد أن يقول إنه يحقق المستحيل ولا يقف أمامه صعب مهما كان ومهما عظم. ثم قال في البيت 11 لذاك أو لذلك، يعني من أجل هذه الصفات التي تتغلب على المستحيل، من أجل ذلك، لذلك سمى ابن الدمستق يومه مماتا. ابن الدمستق، الدمستق قائد الجيش الرومي الذي قاتله سيف الدولة، وابن الدمستق اسمه قسطنطين، والقائد هو الدمستق. فقال سمى ابن الدمستق يومه مماتا. ليش سمى يومه أي اليوم الذي التقى فيه الجيشان مماتا؟ لأنه أسر وأخذ مع جيش سيف الدولة أسيرا، فسمى ابن الدمستق ذلك اليوم مماتا له. لكن الدمستق نفسه الأب يعني، وسماه الدمستق مولدا، يعني رجع كيوم ولدته أمه، يعني لا له ولا عليه. لما؟ لأنه نجا من أسر سيف الدولة، أو نجا من الفتك به بسيف الدولة أو بسيف سيف الدولة. فابن الدمستق سماه مماتا لأنه وقع في الأسر، والدمستق أبوه سماه مولدا لأنه نجا من قبضة سيف الدولة، وسماه الدمستق مولدا. ثم قال في البيت 12 سريته، والسرى المشي في الليل، فكأنه أراد أن يباغتهم ليلا، أو اتخذ الليل ليقطع، هيك كانت العرب تفعل، أن تبدأ السفر ليلا لكي تقطع أكثر مسافة في الليل، فإذا أصبحت يعني استبشرت. ولذلك هذا ما فعله أيضا خالد وليد عندما قطع بجيشه في الليل، فكانوا يلومونه إنه أرح الجيش في الليل واقطع في النهار، واقطع المسافة في النهار. فلما قطع بهم الليل، سرى بهم في الليل، قال الكلمة المشهورة، ولا أدري إن كانت له لكن على الأغلب هي له، وذهبت مثلا وتجدونها في كتاب مجمع الأمثال، قال عند الصباح يحمد القوم السرى. فأنتم قاعدين الآن متضايقون أو يعني تشتكون أو تنزعجون أو تجادلونني في أن نتوقف، وأنا أهلككم وأتعبكم صحيح وتسرون معي في الليل، لكن في الصباح ستحمدون أنني أجبرتكم على السير في الليل لأنكم ستصلون إلى غايتكم. وهذا طبعا مثلا يؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. فأنت تقول لطالب التوجيه اليوم ولمن يريد غاية أنه امشي في الليل حتى تحمد السرى في الصباح، حتى تحمد مشيك وتعبك وسهرك في الليالي السالفات حين تصل إلى غايتك في الصباح. عند الصباح يحمد القوم السرى. ولذلك قال إيش؟ سريت إلى جيحان، وجيحان نهر ببلاد الروم كما يقولون. أنا ذهبت إلى الويكيبيديا بالمناسبة وراح أحكي عنه سريع، نهر جيحان، لأنه راح يمر معنا جيحان وسيحان ومر معنا سابقا. وبالتالي هو طبعا إذا أنت رجعت إلى جغرافية المتنبي في الكتاب الذي أشرت إليه اللي هو أطلس المتنبي كتاب الأطلس المتنبي مطبوع لمؤسسة العربي دراسات والنشر، وكذلك كتاب العدد الخاص بالمتنبي في مجلة المورد العراقية التي صدرت في عام 77، تجدونها بصيغة PDF. بتنزلوا العدد الخاص بالمتنبي في تلك السنة 1977، ستجدون دراسة عن معجم المتنبي، معجم بلدان المتنبي، يعني البلدان التي مر بها المتنبي والأماكن والأنهار والجبال، فتضاريس يعني، فتجدون تعريفا بها. طبعا التعريف اختلفت. الآن نحن بنحكي عن معجم البلدان تبع، سأقرأ منه بالمناسبة، لياقوت الحموي، احنا بنحكي عن 800 سنة وأكثر ربما مر على ذلك، اختلفت أسماء البلدان. لكن بعض البلدان زي آمد مثلا التي سيذكرها المتنبي في هذا البيت بقيت محافظة على اسمها. طيب شوف شو جيحان، وجيحان بقي محافظة على اسمها. تلك من آمد اختلفت شوي، صارت اسمها، سأقرأ عنها بعد قليل، صارت اسمها أرض روم، لا أرض روم الاسم القديم، صار اسمها ديار بكر. ماذا قالت الويكيميديا عن آمد؟ آمد أو آميدا هي مدينة عتيقة تقع حيث موقع ديار بكر اليوم. أنا أقرأ عن جيحان ليس عن آمد. طيب إيش هو قال؟ سريت إلى جيحان من أرض آمد، الاثنين رح نقرأ عنهم. سريت إلى جيحان إلى النهر، من وين؟ من أرض آمد. ثلاثا، يعني ثلاث ليال. لقد أدناك رقد وأبعد. طيب الرقد يدنيك ويبعدك، يدنيك مما ستذهب إليه ويبعدك عن من خرجت عنه. فشو الفن يا متنبي في أن تقول لقد أدناك رقد وأبعد؟ هي بتصلح لكل شيء، يعني كلمة عادية عامية قد تكون. العكبري ما عرفش، الواحد قبله عرف، العكبري نقل عنه، الواحد قال هو ليس، هي هذه عادة أي إنسان يخرج من نقطة ألف إلى نقطة باء، الرقد باتجاه نقطة باء يدنيه من نقطة باء ويبعده عن نقطة ألف. فما الفن؟ قال هو أنت ركضت ثلاثة أيام، لكن المسافة ما بين جيحان وآمد تأخذ أكثر من ذلك. فهو صح إن العبارة عامة، لكنه يريد أن يقول إنك فعلت ما لا تفعله الطائرات النفاثة في يومنا، ولا الطائرات الشبح في يومنا، لأنك انت قطعت المسافة التي تقطع في أسابيع قطعتها في ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي. طيب إذا قال له سريت إلى جيحانة من أرض آمد ثلاثا، لقد أدناك رقد أقربك، قربك رقد وأبعد، وأبعدك أدناك من جيحان وأبعدك من آمد. فما جيحان؟ نهر يقع في غرب قارة آسيا وفي جنوب تركيا، ينبع من الأقسام الشمالية لجبال أنتيطوروس من نبعين أساسيين، أحدهما في الشرق يؤلف نهر غوكسو، وثانيهما في الغرب يؤلف نهر مينجي، وبعد اتجاههما نحو الجنوب الغربي يلتقيان ليشكل نهر جيحان قبل خروجه من المنطقة الجبلية وبلوغه سهول كيليكيا، وقبل مروره بمدينة أخنة أذنة. يرفد نهر ساكيت ويستمر في اتجاهه بعد مروره بأضنة نحو الجنوب الغربي ليصب في البحر المتوسط، يبلغ طوله 1255 كيلومتر. طيب آمد اللي قال له سريت إلى جيحان من أرض آمد، آمد أو أميدة هي مدينة عتيقة تقع حيث موقع ديار بكر اليوم في أقصى ما بين النهرين، وعرفت المدينة تاريخيا باسم هذا حتى سيطرة العثمانيين عليها في القرن السادس عشر. يعني قال إيش؟ صارت ديار بكر. تأسست المدينة كمستوطنة آرامية على ضفاف نهر دجلة. ديار بكر ملتقى النهرين في الأعلى، يعني هي أشياء بالعراق تقريبا، أو بدون تقريبا في العراق، أو يعني جهة الشمال الشرقي، فبيطلع منها لتركيا، وهي مسافة جبال وتضاريس صعبة جدا، فيصل في ثلاثة ليال. تلك هي المعجزة، هو يريد أن يقول ذلك. طيب قال تأسست المدينة كمستوطنة آرامية على ضفاف نهر دجلة، وازدهرت في العصر الروماني فأصبحت مركزا لولايات بين النهرين الرومانية بمحاذاة ولاية أرمينيا الرومانية. دخلت المسيحية إليها مبكرا فصارت مركزا هاما للكنيسة السريانية الأرثوذكسية. عانت عشان هيك بيقول يكون فيها الروم الذين قاتلهم سيف الدولة. عانت المدينة خلال الحرب الرومانية الفارسية كونها تقع في منطقة حدودية، وقد تمكن الساسانيون من السيطرة عليها عدة مرات، أوله على يد شابور الثاني سنة 359 ميلادية يعني قبل المتنبي بستمائة عام وآخره سنة 602، تمكن المسلمون من السيطرة على المدينة سنة 639 ميلادية، وآخرها وأضحت مركزا لإقليم ديار بكر من الجزيرة الفراتية، والتوالى عليها السلاجقة والأيوبيون والأرتقيون والصفويون حتى وقوعها بيد السلطان العثماني سليم الأول سنة 1515. وقد أصبحت المدينة اللي هي آمد منذ ذلك الحين تعرف في الكتابات الرسمية باسم ديار بكر، وبقي الاسم متداولا بين سكانه الكرد لغاية اليوم. طيب المعجم البلدان تبع ياقوت الحموي ماذا قال عنها عن آمد؟ طبعا قال كلاما كثيرا وشعر وكذا، لأنه يعني مدينة مؤثرة كانت في التاريخ الإسلامي والتاريخ الروماني والتاريخ الفرسي يعني أو تاريخ الفرس. بس بدي أقرأ هيك يعني مقطع بسيط من الذي قاله، لأن طويل الكلام اللي قاله عن آمد. هذا معجم البلدان لياقوت الحموي، قال وهو عن آمد: بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجلة، نشز مرتفع يعني النهر بمر بمنبسط وشوي مرتفع، محيطة بأكثره نشز دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراعين يتناول ماؤها باليد، وفيها بساتين ونهر يحيط بها السور. وذكر ابن الفقيه أن في بعض شعاب بلد آمد جبلا فيه الصدع، وفي ذلك الصدع السيف، من أدخل يده في ذلك الصدع وقبض على قائم السيف بكلتا يديه اضطرب السيف في يده وأرعد هو ولو كان من أشد الناس، وهذا السيف يجذب الحديد حديد أكثر من جذب المغناطيس، وكذا إذا حك به سيف أو سكين جذب الحديد، والحجارة التي في ذلك الصدع لا تجذب الحديد، ولو بقي السيف الذي يحك به 100 سنة ما نقصت القوة التي فيه من الجذب. أساطير يعني ربما تخاريف ربما لا أدري، إحنا لازم نسأل الحقيقة اليوم. هذا السيف مرويات شعبية أحيانا. طيب وفتحت آمد في سنة 20 من الهجرة، اللي حكاها هون سنة 639 ميلادية اللي هي 20 من الهجرة يعني مبكرا. وفتحت آمد في سنة 20 من الهجرة، وسار إليها عياض بن غنم بعدما افتتح الجزيرة فنزل عليها وقاتله أهلها، ثم صالحوه عليها على أن لهم هيكلهم وما حوله على أن لا يحدثوا كنيسة وأن يعاون المسلمين ويرشدوهم ويصلحوا الجسور، فإن تركوا شيئا من ذلك فلا ذمة لهم. وكانت طوائف من العرب في الجاهلية قد نزلت الجزيرة، وكانت منهم جماعة من قضاعة ثم من بني تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. قال عمرو بن مالك الزهري: ألا لله ليل لم ننمه على ذات الخضاب مجنبين، وليلتنا بآمد لم ننمها كليلتنا بميا فارقين. الله. طيب ماشي، هذا ما قيل عن آمد، كلام كثير طبعا، ويذكر بعد ذلك العلماء الذين يعني نبتوا من آمد. إذن سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثا، لقد أدناك ركض وأبعد. ثم قال في البيت 13: لما وصلت إلى الروم، لما وصلت إلى جيحان فولى مين الدمستق، وأعطاك ابنه مين قسطنطين وجيوشه كل شيء، سلم مو بس ابنه وهو أغلى شيء عنده، أعطاك ابنه أعطاك الجيش بكل ما فيه، فولى هاربا يعني. شر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى تبوك، الحديث المشهور، ووصل إليهم أو قبل أن يصل إليهم رأهم قد ولوا هاربين، فقال: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. طيب فولى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعا، ولم يعطي الجميع لتحمد أو ليحمد، يعني إيش ما أعطاك هذا الشيء عن كرم، ما في إيش اسمه كرم بالعطاء الجيوش يعني، واحد تعطيك جيشه ويعطيك ابنه، هذا ليس كرما وليس تفعل ذلك حمدا، إنما أجبرت على ذلك، اضطررت إليه اضطرارا قهرا وغصبا ورغما عنك، يعني هزمت شر هزيمة. فولى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعا، ولم يعطي الجميع ليحمد. ثم قال في البيت 14: عرضت له دون الحياة وطرفه وأبصر سيف الله منك مجردا. قال عرضت يعني إيش له، عرضت له يعني عرضت جيشك أمامه، فهو رأك من بعيد، جئت مقبلا نحوه فرأك، بس لما رأك لم يرى غيرك، فأغلقت عليه كل حواسه وكل شيء محيط فيه، فقال عرضت له دون الحياة وطرفه، يعني شايفك وشايف الممات بس، مستعظما لك ولجيشك ولقوتك. وأبصر سيف الله منك مجردا، وماشى في كل من نظر إليهم إلا سيف الله منك مجردا، السيف الذي في يدك كأنه سيف الله نزل من السماء ليقضي عليك، فأيقن أنه لا قوة له بك ولا قدرة له عليك. فلما رأى كأن سيف الله في يدك وأبصر سيف الله منك مجردا، ليش قال سيف الله؟ إما لكي يقول إنه دب الرعب والذعر في قلب الدمستق لما رأى سيف الدولة مقبلا عليه فكأنه سيف سقط من السماء، أو ليقول إن سيف الدولة يضرب بسيف الله أو بإيمانه بالله، أو إن هذه الحرب هي قامت من أجل إحقاق وحدانية الله، لأنه يحرب بين مسلمين ومشركين، ودائما هاي الفكرة دون أن يبرزها إبرازا واضحا يقولها المتنبي. إذن عرضت له دون الحياة وطرفه وأبصر سيف الله منك مجردا، أو قل الحياة المسافة ما بين رؤيتك له وما تبقى من حياته بعدها سيموت هو مثل ارتداد طرفه إليه. لذلك إيش رب العالمين قال في قصة ذلك المخلوق، لا ندري ما هو، جن ولا بشر ولا غير ذلك، الذي قال لسليمان عليه السلام قال أنا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالمسافة ما بين الإتيان بعرش بلقيس إلى سليمان هي المسافة ما بين غمضة عين وانتباهاتها، الطرف يعني الرمش. هم قلوا نفس الشيء، المسافة ما بينه وبين ما تبقى له من الحياة كرجع الطرف، كأن بسير مش خلاص سينتهي، فحتى يبقي على الحياة هرب في أقل من الطرف، مو الطرف موت، فإذا هربت قبل أن تطرف وقبل أن ترمش عينك بتكون متجوت، فهرب. فهذا ما حدث مع الدمستق، وإيش؟ وخلى الجيش وابنه فاستلمهم سيف الدولة. إذن عرضت له دون الحياة وطرفه وأبصر سيف الله منك مجردا، ثم قال في البيت 15 وما طلبت زرق الأسنة غيره، يعني الأسنة التي معنا نحن جيش سيف الدولة ما كنا طالبين غيره، لا سائلين بابنه ولا بالسبايا ولا بالغنائم ولا بالنصر، بدنا إياه هو. وما طلبت زرق الأسنة، والأسنة الرماح مفردها سنان، قلنا الحديدة أو الزج بيسموها، الزج الذي يكون في رأس القناة القاتل، هذا الجزء القاتل هو الأسنة أو السنان، وزرق الأسنة يعني أحيانا نقول سمر العوالي وزرق الأسنة، صفات ملازمة للرماح لأنه ممكن تكون لونها الحديد مائل إلى الزرقة أو مائل إلى السمرة أو السواد، فكلاهما وارد في نوع الحديد الذي يوضع كسنان في رأس الرمح. فقال وما طلبت، يعني ما أرادت زرق الأسنة غيره، ولكن قسطنطين ابنه، لا الدمستق، كان له الفداء. إحنا ما طلبنا الله غيره، بس هو قدم قربانا لكي ينجو بحياته، قدم ابنه قسطنطين فداء لحياته، ولكن قسطنطين كان له الفداء. الفداء طبعا هي الفداء نفسه، وهذه كلمات في اللغة العربية تقصر وتمد، وأغلبها المد بالمناسبة، القصر جائز أيضا، وبعضها القصر يكون ضرورة وبعضها لا يكون ضرورة، فالفداء هي نفسها الفداء، يعني مصدر فدا وفدا فدا وفداء، لكن بعضها مثلا رضا أو رضي رضا ورضاء، لكن بعضها هي الأساس ممدودة زي السماء، لأن الهمزة أصلا منقلبة عن واو، لكنك تقصرها ضرورة فتقول السماء، والفضاء فتقول الفضاء، فهذه قصر الهمزة أو قصر الممدود فيه يكون ضرورة، لكن بعضها كلاهما جائز ليس فيه ضرورة، مثل هذه الفداء مثل الفداء تماما، ما في قصر للممدود أو مد للمقصور. الكلمات أخرى فيها طيب. إذن قال ولكن قسطنطين كان له الفداء، ثم قال في البيت 16 فأصبح، من الأصبح اللي هو الدمستق اللي هو قائد الروم الأب، يجتاب المسوح، يجتاب يقطع وهي أخذت بالمناسبة من الجيب، والجيب المنطقة اللي في أعلى الثوب اللي مقطوعة يعني ممزقة يعني فيها فتحة يضع فيها أو يضع يلقي الإنسان الثوب من هذه الفتحة على جسمه فيلبسه. فإيش قال عن الدمستق؟ فأصبح الدمستق يجتاب يلبس المسوح. طبعا المسوح جمع مسح، والمسح هو الثوب من الشعر اللي هو يلبسه زهدة الناس والنساك والرهبان والمنقطعين عن الناس في الجبال، يعني ليس لباس الملوك، العكس تماما، هو لباس الفقراء والمساكين والنساك والمتزهدين أو الزاهدين. فقال لك أول ما هرب بجلده أين ذهب؟ إلى دير، لأنه دير مكان عبادة زي المسجد، الدير عند النصارى مثل المسجد عند المسلمين أو الكنيسة، دير فيها في كنيسة، فهذا دير يعني محرم على القتال، صحيح لا يقربه المسلمون، كذلك لا يقرب المسجد، يعني عرفا أن أماكن العبادة في ديننا الإسلامي لا تقرب، فهو حتى يحمي نفسه من الموت والراح على الدير. طيب نتخيل مشهده، نتخيل مشهده معا. طيب ملك يلبس الدروع والثياب والقلنسوة، هذه مش القلنسوة، الخوذة هذه إذا جاز التعبير، ويعني سيفه رماح وكذا مدجج بالسلاح، وعلى خيله أول ما شاف جيش سيف الدولة وأيقن بالهزيمة لأنه باغته ترك جيشه وابنه وهرب. هرب أول شيء، بحث عن خيل فلم يجد فهرب مشيا، فتخيلوا بحديد الثقل تبعه بركض فزع بتطلع حواليه، هاي المشهد مشهدية المتلبي، فبيركض بتطلع حواليه، فأثقله السلاح فرمى سيفه ثم رمى رمحه ثم رمى يعني الدرع ثم رمى الترس ثم رمى ما يحمي قدميه من الحديد ثم رمى المنطقة وأرمى كل شيء، بقي بس بثيابه شبه عار، وهو يركض وفزع وتلفت ويصيح حتى دخل الدير. فلما دخل الدير فزعت إليه الرهبان فقال أعطوني مسوحا، يعني التي تلبسونها أسوأ شيء تلبسونه، فمزقها وأدخل رأسه فيها وانسرب بين جماعة الرهبان يردد آيات الإنجيل أو ما شابه ويدعو الله بالصلوات أن ينقذه من سيف الدولة. مشهدية ولا مش مشهدية يا قوم؟ مشهدية. شوف قال شو قال، فأصبح يجتاب المسوح مخافة، يعني خوفا منك، هي مخافة مفعول لأجله، وقد كان في السابق يجتاب يلبس الدراس، والدراس هي الدروع، وقد كان يجتاب الدراس، والدراس الدروع الصافية، ونقول درع دراس ودروع دراس، يعني هي صفة المفرد والجمع أيضا، المسرد، والمسرد المنظوم المسبوك المنسوج، والسرد التي وردت في القرآن مع المسامير التي توضع في الحلق، الحلقات تبعت في مسامير توضع في الحلق تبعت الدرع عشان ثبتها وتقويها وما تخلي شيء ينفذ خلالها، اسمها السرد. وذلك ايش قال رب العالمين؟ ولقد اتينا داود منا فضلا في القرآن، ولقد اتينا منا داود فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر. سابغات الدروع الطويلة، سابغة يعني كاملة وافية، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. السرد قالوا المسامير توضع في الحلق، قدر يعني اعملها مضبوطة قويها ثبتها مكنها. فقال لك هل صار يلبس الشعر ويلبس المسوح تبعت الرهبان، وكان لا يلبس إلا الدراس المسردة، من السرد مأخوذة، الدروع القوية المتينة. فشوف انظر إلى حاليه، ما قبل الهزيمة حينما كان يظن نفسه ملكا أو عندما كان ملكا، وما بعد الهزيمة عندما صار راهبا متنسكا زاهدا خائفا من سيف الدولة، يشعر أن سيف الدولة، أن سيف الدولة فوق عنقه يفصله عنه شعرة، لو قطعت هذه الشعرة لسقط السيف على عنقه وفصلها عن جسده. دعونا نتوقف عند هذا البيت 16 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 49 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.